الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا صبي عنده مال يبلغ نصابا، هل يجب على وليه أن يخرج من ماله الزكاة؟ نعم يجب عليه. أحسنت، بارك الله فيكم. رجل عنده مال أودع عنده، هذا المال وديعة عنده، وهذه وديعة تبلغ النصاب وقد حال عليها الحول، هل يقال له أخرج زكاتها؟ لا. أحسنت، لماذا؟ أحسنت، لعدم الملك. عنده أربع من الإبل، هل تجب فيها الزكاة؟ أحسنت. عنده 15 ناقة، ما مقدار زكاتها؟ ثلاث شياع. أحسنت، ثلاث شياع. طيب، من يشرح قول الناظم سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما والرموز ملحجي؟ بنت المخاض ولد السنة الأولى ودخلت في الثانية. أحسنت. وبنت اللبون أكملت الثانية ودخلت في الثالثة. أحسنت. والحقة أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. أحسنت. والجذع أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. بنت المخاض ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، بنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، الحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة ما أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة. ملحجي، الميم لبنت المخاض، واللام لبنت اللبون، والحاء للحقة، والجيم للجذعة. نعم. ما أقل نصاب البقر؟ 30. أحسنت. وماذا فيها؟ ماذا في 30؟ تبيع. أو تبيع. أحسنت، تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. عنده 650 شاة، كم زكاتها؟ أحسنت، أحسنتم، نعم، فيها ستة. عنده 20 من الضأن و20 من المعز، هل يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ نعم، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. المعز والضأن كلها من الشياه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة شاه، فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. السلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: تم نصاب الثمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب، يرتب مصر 4 وويبة، وبالرشيدي خذ تقريبة، 3 مع ثمن إردب وضح، أي مئة من بعد 50 قدح، يجمعها 20 صنفا فعددي، 7 القطان مثل صنف واحد، بسيلة بلبان فول عدس، وحيمص ولوبيا وترمس، للقمح والسلت الشعير يجمع، إن كان كل قبل حظ يزرع، 6 أصنافها منفردة، نصاب كل واحد على حدة، دخن وأرز ذرة كذا العلس، تمر زبيب خرصها إذا يبس، وذو الزيوت 4 في السمسم، زيتون حب الفجر ثم القرطم، نصف 10 إن سقي بالكلفة، أولى 10 أو هما بالنسبة، أولى 20 أولى أولى فعشر أو هما بالنسبة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. لما فرغ من بيان زكاة الماشية انتقل هنا يبين زكاة الحبوب والثمار. قال رحمه الله: ثم نصاب الثمر والحبوب، أي المقدار الذي إذا بلغته الحبوب والثمار وجبت فيه الزكاة، 5 أوسق بشرط الطيب. خمسة أوسق، كان في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. قال الناظم: والوسق 60 بصاع المصطفى، والصاع 4 أمداد وفى، والمد حفنة بحفنة الرجل ليس بقابض لها ولا محل. إذن من كانت عنده 5 أوسق وجبت عليه الزكاة. 5 الأوسق كم تساوي بالصاع؟ أحسنت، تساوي 300 صاع. فمن حصد مثلا 100 صاع فلا زكاة عليه، من حصد 200 صاع فلا زكاة عليه، ما كان دون 300 صاع لا زكاة فيه. قال: بشرط الطيب، أي بشرط طيب الثمر وإفراك الحب اشتداده، يعني إذا صار إلى الصفة التي يطلب فيها للأكل عادة فقد طاب. ثم ذكر بيتين بين فيهما النصاب بما كان معروفا في زمنه وهو من أهل القرن 12، وبما كان معروفا في بلده مصر، فهذا التقدير كان معروفا عنده. قال: إردب مصر 40 أويبة وبالرشيدي، هذه نسبة إلى بلدة بمصر، فخذ تقريبة 3 مع 8 إردب وضح، أي 100 من بعد 50 قدح. هذا كان معروفا في زمانه رحمه الله. قال: يجمعها 20 صنفا فاعدودي، يجمعها أي يجمع ما تجب زكاته من الحبوب والثمار 20 صنفا، هذه الأصناف 20 يجمعها أنها مقتاتة مدخرة. مقتاتة مدخرة، المقتات ما يقوم به بدن الإنسان، والمدخر ما يبقى ولا يفسد بتأخيره مثلا مدة من الزمن. وقد ثبت بالنص والإجماع وجوب الزكاة في الشعير والحنطة والزبيب والتمر، فألحق بها علماء المذهب كل ما أشبهها في أنه مقتات مدخر. فهذه 4 الزكاة واجبة فيها بالنص والإجماع، ويجمعها أنها مقتات مدخرة، فيلحق بها ما أشبهها في العلة وهي الاقتيات والادخار. وهذه 4 الشعير والحنطة والزبيب والتمر ثبت فيها حديث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرهما بأخذ الزكاة منها. قال: يجمعها 20 صنفا فعدودي، 7 القطاني، القطاني كل ما له غلاف من الحبوب، كل ما له غلاف من الحبوب قال فيه قطاني، مثل صنف واحد، يعني يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. قال: بسيلة، هذه القطاني بسيلة، جلبان، فول، عدس، حمص، ولوبيا، وترمس، هذه 7 مثل صنف واحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لماذا يضم بعضها إلى بعض؟ لأن منافعها متقاربة، فكانت كالصنف الواحد. يعني من حصد 3 أوسق من الفول مثلا ووسقين من العدس فإنه تجب عليه الزكاة، لأنه يضم ما حصده من الفول مع ما حصده من العدس، فيكون عنده 5 أوسق فتجب عليه الزكاة. ثم قال رحمه الله: للقمح، القمح يقال له الحنطة ويقال له البر، والسلت، السلت ضرب من الشعير لا قشر له، للقمح والسلت الشعير يجمع، هذه 3 يجمع بعضها إلى بعض في المذهب لتقارب منافعها. فمن حصد شيئا من القمح لا يبلغ نصابا، وكذلك حصد شيئا من الشعير لا يبلغ نصابا، وحصد شيئا من السلت لا يبلغ نصابا، لكنه إذا ضم بعضها إلى بعض بلغ ذلك المجموع نصابا فإنه تجب عليه الزكاة، لأنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. قال: إن كان كل قبل حصد يزرع، يعني أن محل الجمع إذا زرع الثاني قبل حصاد الأول، إن كان كل قبل حصد يزرع، يعني لو أنه زرع وحصد ثم زرع نوعا آخر فإنه لا يضم بعضها إلى بعض، بل ينظر في كل واحد على حدة، إذا بلغ نصابا زكاه وإلا لم يزكه، من غير أن يضم بعضها إلى بعض، لأن هو زرع شيئا ثم قبل الحصاد زرع شيئا آخر أيضا يضم بعضهما إلى بعض، لكن لو أنه زرع شيئا وحصده ثم زرع غيره فلا يضم الذي حصده مع الذي زرعه بعد الحصاد. قال: وستة أصنافها منفردة، منفردة لا يضم بعضها إلى بعض، نصاب كل واحد على حدة، هذا بيان لما سبق، منفردة أي كل واحد يكون على حدة لا يضم بعضها إلى بعض. دخن وأرز ذرة، كذا العلس، العلس حب طويل يشبه البر في اليمن، قال الناظم: علس حب طويل باليمن يشبه برا خلقة يمن فطن. تمر زبيب، هذه الستة لا يضم بعضها إلى بعض، لكن مثلا الواحد منها مثلا التمر بأنواعه شيء واحد يضم بعضها إلى بعض، لكن لا يضم التمر إلى الزبيب، مثلا من كان عنده ثلاثة أوسق من التمر ووسقان من الزبيب فلا زكاة عليه، لا يضم بعضها إلى بعض. قال: خرصه إذا يبس، يعني يجب خرص ما على هاتين الشجرتين التمر والزبيب إذا يبس، يعني الخرص يكون بهذين التمر والزبيب دون غيرهما، فمعنى الخرص أنه يأتي من عنده خبرة في الحزر والتقدير فيأتي إلى النخل ويقول: هذا الرطب إذا يبس وصار تمرا فإن حصاده سيكون كذا وكذا، هذا مقداره، فصاحب البستان يعلم بهذا كم سيخرج من بستانه على وجه التقدير، هذا المقدار الذي حدده الخارص هو الذي تجب زكاته، ثم يخلى بين صاحب البستان وبين بستانه وبين رطب بستانه، يأكل منه ما شاء ويتصرف فيه كما يشاء من إهداء وتصدق ونحو ذلك، ثم عند الحصاد إذا جاء وقت الحصاد يخرج زكاة المقدار الذي أخبره به الخارص. الحكمة من هذا التسهيل على الناس، لأنهم يحتاجون إلى أن يأكلوا من ثمرهم رطبا، فإذا قيل لهم لا تأكلوا، لماذا؟ لأن الزكاة تجب فيه إذا صار تمرا وهو إلى الآن لم يصير تمرا، فيمتنعون من الأكل ولا يكون من الرطب، هذا فيه مشقة عليهم، لذلك يأتي الخارص فيقول مثلا: هذه الشجرة سيخرج منها كذا، وهذه الشجرة سيخرج منها كذا وهكذا، فينظر كم مجموع يعني بالتقدير والحرز كم المجموع، يعني هذا الرطب إذا يبس وصار تمرا فحصاده سيكون كم، فينظر إذا حصده بعد ذلك فإنه يخرج زكاة المقدار الذي حدده الخارص. وقل مثل ذلك في الزبيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخلص عليهم النخل. قال رحمه الله: وذو الزيوت، هذه الحبوب التي يعصر منها الزيت، أربع لا يضم بعضها إلى بعض، فالسمسم زيتون حب الفجل ثم القرطم، هذه الأربعة لا يضم بعضها إلى بعض، وتخرج الزكاة من زيتها، يعني إذا بلغ حبها النصاب وهو خمسة أوسق وجبت الزكاة فيها، لكن الزكاة تخرج من زيتها. وأما الفواكه والخضر، طبعا هنا تمت الأصناف العشرون، وأنت ترى أنه ليس فيها شيء من الفواكه والخضر، لأن الفواكه والخضر لا زكاة فيها، وقد نقل الإمام مالك في الموطأ أن السنة التي لا اختلاف فيها وأن الذي سمعه من أهل العلم أنه ليس في الفواكه ولا في البقول أي الخضر زكاة، وعمل أهل المدينة في هذا حجة، لأنه مما ينقله الكافة عن الكافة، وعمل أهل المدينة في الأمور التوقيفية حجة كما قال في المراقي: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. ثم الفواكه والخضر ليست مما يدخر، سبق أن الزكاة إنما هي في المقتات المدخر، قال ابن عاشر رحمه الله: فيما لا يزكى وعسل فاكهة مع الخضر، إذ هي في المقتات مما يدخر. والفاكهة والخضر ليست مما يدخر، وكذلك العسل، العسل لم يصح فيه حديث، لم يصح في زكاته حديث كما قاله البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة، فلا زكاة في العسل. قال: فنصف عشر. هنا بيّن القدر المخرج من الحبوب والثمار، فقال: فنصف عشر إن سقي بالكلفة أو لاف عشر أو هما بالنسبة. فنصف عشر إن سقي بالكلفة، إذا كان يسقى بالمشقة كالدلاء أو بالآلات المعروفة الآن، يأتي بعمال يؤجرهم ويشتري الآلات ويسقونها، فالواجب نصف العشر. قال: أولى، يعني إذا كان بغير مشقة يسقى بماء المطر أو بالعيون، أو كان الشجر مما يعني يصل بعروقه إلى الماء، هذا يسمى العثري، كأنه يعثر على الماء بنفسه، فهنا الواجب العشر، هنا الواجب العشر. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. العثري كما سبق هو الذي يشرب بعروقه لأنه يعثر على الماء بنفسه، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ما كان بالآلات والدلاء ونحوها فإن فيه نصف العشر. قال: أو هما بالنسبة، أو هما بالنسبة، إذا كان يسقى بالآلة وبالمطر فعلى حكمهما، ما سقي بالآلة فيه نصف العشر، وما سقي بالمطر فيه العشر. مثلا نصف السنة يسقى بالآلة، والنصف الآخر يسقى بالمطر مثلا، فيكون ما سقي بالآلة فيه نصف العشر، وما سقي بالمطر فيه العشر. فإن كان أحدهما أكثر من الآخر، بأن كان يسقى بالمطر الثلثين فأكثر، وبالآلة الثلث، فاختلف، قيل يغلب الأكثر، يغلب الأكثر. فإذا كان السقي بالمطر أكثر فإنه يخرج العشر، وإذا كان السقي بالآلات أكثر فإنه يخرج نصف العشر. نعم. ثم هنا مسألة لم يذكرها، وهي أن الحرث لا يشترط فيه حولان الحول، لا يشترط فيه حولان الحول، بل يجب عند الحصاد، قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، سواء كان الحصاد يعني أكثر من سنة أو أقل من سنة، لا عبرة فيه بالحول. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله وإياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.